إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا أيها الإخوة مع باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم أتبعه المصنف عليه رحمة الله بحديث آخر عن أبي هريرة فقال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال: متفق عليه. المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث للتحذير من التخلف عن صلاة الجماعة وخاصة والفجر، وخاصة صلاتي العشاء والفجر، لأن فاعل ذلك يكون متشبها بالمنافقين. الذي يتخلف عن صلاة العشاء ويتخلف عن صلاة الفجر فهذا يكون متشبها بالمنافقين، ولا شك أن العاقل لا يرضى لنفسه أن يتشبه بالمنافقين. وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر فلأنهما يأتيان في وقت غالبا ما يركن الناس فيه إلى الراحة والنوم، فلذلك تثقل على المنافقين، وخاصة في الزمن القديم فقد كانوا يؤدونها في ظلام الليل، يؤدونها في ظلام الليل ولا ينشط منهم لإجابة المنادي إلا من امتلأ قلبه وانقادت امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقادت جوارحه للعمل الصالح. وأما عديم الإيمان كالمنافق أو من تشبه به من ضعيف الإيمان فإنه لا ينشط لإجابة النداء، وإنما يتكاسل، كما هو واقع كثير من المسلمين الذين يتخلفون عن صلاة الفجر، فإن من صنع مثل هذا فقد تشبه بالمنافقين بتركه لصلاة الفجر، ولأنه ترك الغالي النفيس وهو الأجر العظيم في شهود صلاة الجماعة واستبدل ذلك بالفاني الخسيس. وتحذيرا من هذا الصنيع أورد المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث، أورد هذا الحديث تحذيرا من التخلف عن صلاة الجماعة وخاصة صلاتي العشاء والفجر. فقال عليه رحمة الله: وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة تقدم معنا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 59 للهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه تزيد عن 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله أثقل الصلاة على المنافقين، الثقل هنا ليس المراد به الثقل الحسي، وإنما المراد به الثقل المعنوي، لأن المراد هو حضورها مع جماعة المسلمين في المسجد، هذا الذي فيه الثقل على المنافقين، كما هو ظاهر نص هذا الحديث. فالذي يثقل على المنافقين هو أنهم يتركون أهليهم ويتركون يعني ما هم مشغولون فيه ويجيبون النداء، فهذا الذي يثقل عليهم. فلذلك الثقل هنا المراد به الثقل المعنوي وليس الثقل الحسي. وقوله أثقل الصلاة جاءت معرفة بالألف واللام كما في نسخ بلوغ المرام، والثابت في الصحيحين ليس يعني محلا بالألف واللام، ليس فيه الألف واللام، إلا أن بعض الشراح ذكر أن في بعض نسخ صحيح مسلم جاءت ثابتة بالألف واللام، يعني أثقل الصلاة هكذا كما ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ولكن هي ثابتة عند غير البخاري ومسلم بالألف واللام كما ذكرها المصنف هنا، كما في سنن ابن ماجة وفي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، واللفظ عندهم إن أثقل الصلاة على المنافقين، إن أثقل الصلاة على المنافقين. وعلى هذا تكون الألف واللام في قوله الصلاة للاستغراق، يعني استغراق جنس الصلاة، بمعنى أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، إن أثقل الصلاة يعني جميع الصلوات. ويصدق هذا قول الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن فهي ثقيلة عليهم، جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن خصوصا صلاة العشاء وصلاة الفجر كما دل عليه هذا الحديث. والمنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فكل من أبطن الكفر وأظهر الإسلام فإنه يسمى منافقا، يسمى منافقا لأنه ذهب عنه الإيمان لإخفائه الكفر والعياذ بالله. ولهذا المنافق اتفق فيه المعنيان اللغوي والشرعي، اتفق فيه المعنيان اللغوي والشرعي. فالمعنى اللغوي لنافق أو المنافق، يقول ابن فارس عليه رحمة الله النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه والآخر على إخفاء شيء وإغماضه، ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا، متى حصل الكلام فيهما تقاربا. ثم قال ويمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروج، وهو الخروج. يقول ابن الأنباري عليه رحمة الله إنما قيل له منافق لأنه نافق كاليربوع، واليربوع معروف عندنا نسميه في العامية الجربوع، فهو اليربوع. قال لأنه نافق كاليربوع، يقال قد نافق اليربوع ونفق إذا دخل نافقائه أو نافقائه نافقائه، نعم. وله جحر آخر يقال له القاصعة، فإذا طلب أو طلب، فإذا طلب من النافق قصع فخرج من القاصعة، وإذا طلب من القاصعة نفق فخرج من النافقة، فقيل له منافق لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منه. يعني العلاقة بين المنافق واليربوع معروفة، الذين يصطادون اليربوع يعرفون ذلك، فإنه يجعل في حفرته مكانين للخروج، فالأول يعني ظاهر يدخل منه، والآخر يعني يوطيه بالتراب، لكنه سهل الخروج بحيث أنه إذا صدمه برأسه يخرج منه. فلذلك الذي ليس له خبرة في صيد اليربوع يفلت منه، لكن الذي لديه خبرة ينظر في المكان الذي سيخرج منه ويحيط به. فالشاهد أن المنافق حاله كحال اليربوع، فإن جيءه من هذا المكان خرج من ذلك المكان، وإن جيء من هذا المكان خرج من ذلك المكان. فهذا المنافق إذا كان مع الكفار فهو معه، وإن كان مع المسلمين يظهر أنه معه وهو منافق والعياذ بالله. إذن كما قال ابن الأنباري، فقيل له منافق لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منه. والنفاق يعني لم يكن موجودا في بداية البعثة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك منافقون، لأن الناس كانوا على صنفين، إما مؤمن وإما كافر، الأمر واضح، إما مؤمن وإما كافر. ولهذا قال العلماء إن أول ما ظهر النفاق كان بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر بدأ يظهر النفاق، لأن المسلمين قبل غزوة بدر لم تكن لهم قوة، لم يكن عندهم قوة حتى يهابهم الكفار، لكن لما كانت غزوة بدر، وتعلمون أنه في هذه الغزوة انتصر المسلمون انتصارا عظيما، وهزم في هذه الغزوة الكفار من قريش، بل وقتل صناديد قريش في هذه الغزوة كأبي جهل وغيره، وقوي الإسلام بعد ذلك. فلما قوي الإسلام بعد هذه الغزوة بدأ يظهر النفاق والعياذ بالله، وصار الإنسان يأتي إلى المسلمين ويقول إنه مسلم، ويذهب إلى قومه من الكفار ويقول إنه معهم، إنه معهم، وإنما ذهب إلى المسلمين يستهزئ بهم، يظهر أنه مع المسلمين، وهو في الحقيقة كافر، فهو في الحقيقة كافر. ولهذا بدأ ينتشر هذا النفاق حتى كثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن المنافقين هؤلاء كانوا يأتون إلى الصلوات مع المسلمين، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكونهم يجيئون مع ذلك هي ثقيلة عليهم، هم يأتون لكنها ثقيلة عليهم. لماذا هي ثقيلة عليهم؟ لخلو قلوبهم من الإيمان، لخلو قلوبهم من الإيمان، لأن الإيمان إذا قوي في القلب كانت الصلاة خفيفة، لأن الصلاة قربة إلى الله، والعبد يناجي فيها ربه، فإن كان حقيقة عنده إيمان فتكون هذه الصلاة خفيفة، لأن الصلاة هي قرة عين المؤمن وراحة، وفيها راحة لقلبه وفيها انشراح لصدره، هذه هي الصلاة بالنسبة إلى المؤمن، لأنه ماذا يحبها، ولأنه سيناجي فيها مولاه. وأما المنافق فلا إيمان ولا مناجاة، ولذلك تكون ثقيلة عليه، ولذلك تكون ثقيلة عليه وتثقل عليه الطاعات. ولهذا كلما وجدت في قلبك يا عبد الله ضيقا في العبادة أو ثقلا حال أدائك لعبادة من العبادات فعليك أن تراجع نفسك، لأن هذه لوثة من النفاق وهذا مرض في قلبك، فعليك أن تعالجه وأن تداويه، لأن الأصل في العبادات أن المؤمن يستريح على أدائها ويطمئن وينشرح صدره، لأنه ماذا على اتصال بربه سبحانه وتعالى. فالأصل أن تكون قرة لعينك، فإذا وجدت في نفسك ثقلا أو وجدت في نفسك يعني أو في صدرك ضيقا حال أدائك للعبادة فاعلم أن هذه لوثة نفاق فبادر بإزالته، أو أنها مرض في القلب فبادر بعلاجه، لأنك إذا تساهلت معه تمكن، إذا تساهلت معه تمكن منك الشيطان وبغض إليك هذه العبادة. ولهذا تجد الشيطان يسول لبعض الناس ترك العبادات، يسول لبعض الناس ترك العبادات. ولهذا أول ما يبدأ الشيطان بالناس أنه يحاول إبعاده عن صلاة الجماعة، والذئب يأكل من الغنم القاصية. الإنسان عندما يكون مع الجماعة يكون محفوظ بحفظ الله عز وجل، لكنه إن فارقهم اصطاده الشيطان، فالشيطان يزين له الصلاة في البيت حتى يترك الصلاة مع الجماعة. فإذا تمكن منه يبدأ يوسوس له بجمع الصلاتين مع بعضهما، بل ربما يجمع الصلوات الخمس يعني مرة واحدة في الليل كما يفعل بعض السفهاء من المسلمين، لعب بهم الشيطان تجده يجمع الصلوات الخمس يصليها بعد العشاء، ثم الشيطان يقول له يعني لوين انت وانت تصلي فيها هكذا خمسة مع بعضها، يتركها الصلاة خلي حتى تكبر ثم تتزوج ثم كذا وهكذا، فيتلاعب الشيطان ببعض الناس. فالواجب إذن على المؤمن أن يكون على حذر، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأنت إذا كنت مع الجماعة وحرصت على صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين في المسجد تكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، أما إذا تهاونت فيها فإن الشيطان يستدرج بك إلى أن تترك الصلاة نهائيا. ولذلك الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة تجده متهاون في الصلاة، ربما يجمع الصلاتين مع بعضهما وربما الخمسة مع بعضهما وربما مع بعضها وربما يترك الصلاة نهائيا، وهذا هو واقع الناس، وهكذا يتلاعب الشيطان بكثير من الناس. ولهذا نقول الحذر الحذر. إذن فالشاهد هنا أيها الإخوة أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، يعني جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن هذا الثقل يزداد في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول الحافظ العراقي عليه رحمة الله يقول إنما كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين لأمرين، لماذا ثقلت صلاة العشاء وصلاة الفجر عن المنافقين؟ قال لأمرين، الأمر الأول للمشقة الموجودة في حضور المساجد، للمشقة الموجودة في حضور المساجد فيهما، قال من الظلمة وكون وقتهما وقت راحة أو وقت غلبة نوم أو خلوة بأهليهم، قال فلا يتجشم تلك المشاق إلا من أيقن بثواب الله تعالى، والمنافق إما شاك أو لا يصدق فيشق عليه ذلك، إما شاك أو لا يصدق لأنه لا ينتظر ثواب أخروي أو عند شك في حصول هذا الثواب الأخروي أو لأنه لا يخاف العقاب أو عند شك في حصول العقاب يوم القيامة، فلذلك هو يترك هذه الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال أن المنافقين كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهاتان يعني الصلاتان يؤديان في وقت الظلمة. قال: فربما خفي من غاب عنهما واستتر حاله بخلاف باقي الصلوات، فإنها بحيث يراه الناس ويتفقدون غيبته، فكان رياؤه يحضه على حضورها ليراه الناس. الصلوات الأخرى تكون في النهار، فالناس يرى بعضهم بعضا فهم يحضرونها لأنهم يراؤون الناس، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قلنا في قديم الزمان، يعني لما لم تكن المساجد يعني فيها الأضواء وفيها السرج، كانوا يصلون ماذا؟ على الظلمة. فالمنافق هذه فرصته، يقول: لا يراني الناس، فلذلك كانوا لا يأتون إلى صلاة العشاء. يقول عليه رحمة الله: والمعنى الأول أظهر، المعنى الأول أظهر لقوله تعالى في أول الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال: ولا مانع أن يكون الأمران المذكوران في الآية كلاهما حاملا لهم على ترك الجماعة في الصلاتين المذكورتين. انتهى كلامه. وهذا هو الأرجح، يعني أن نحملها على المعنيين. فمن المنافقين من يتركها لهذين الأمرين، ومنهم يتركها للأمر الأول، ومنهم يتركها للأمر الثاني. فإذن فكلا المعنيين محتمل، كلا المعنيين محتمل. والخلاصة أن ثقل الصلاة على أو هاتين الصلاتين على المنافقين يعود إلى سببين. السبب الأول: قوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما. قوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما. مثاله مثلا في صلاة الفجر النوم. إنسان يكون نائم، عندما يسمع النداء سيستيقظ ويتوضأ ثم يذهب يصلي، فهذا يعني يدعو إلى أن الإنسان يترك. لو اتبع نفسه ترك الصلاة. والأمر الثاني: قوة الصارف عن الحضور. قوة الصارف عن الحضور. إذن فهذان سببان ذكرهما أهل العلم، يعني يدعوان إلى ترك صلاة، يدعوان إلى ترك صلاة الفجر وصلاة العشاء عند المنافقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، أي لو يعلم هؤلاء المنافقون أو هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة ممن تشبه بالمنافقين، أي من الفضل والثواب والأجر، لو يعلمون ما في المحافظة على صلاة العشاء والفجر من الأجر والفضل والثواب العظيم عند الله عز وجل لمن أداها، يعني أدى هذه الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، لحرص على المحافظة عليه. لأن مثل هذه الأجور وهذه الفضائل لا يضيعها عاقل، لا يضيعها عاقل. ولهذا قال: لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ومعنى الحبو كما قال النووي عليه رحمة الله هو حبو الصبي الصغير، حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، يسموه بالعامة عندنا يمرد، يمرد على يديه ورجليه، يديه وركبتيه، هذا يسمى في اللغة الحبو. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبوا. قال النووي عليه رحمة الله: معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما، ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد ففيه الحث البليغ على حضورهما. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني حث بليغ على حضور هاتين الصلاتين. ولذلك يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الدرس الماضي، لو علموا أن في حظ من الدنيا لأتوا ولو حبوا. هؤلاء الذين يتخلفون اليوم عن صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر، لو علموا أن هناك مال يوزع لجاءوا مسرعين، لجاءوا مسرعين ولا تركوا النوم. ولا تجد كثير من الناس يقوم للعمل مبكرا، لكنه يأتي لصلاة الجماعة لا يأتي لصلاة الجماعة، وهذا محروم، لأنه استبدل الفاني الخسيس بالغالي النفيس. لأن محافظته على صلاة الفجر هذه أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يجده أجرا مدخرا يوم القيامة. أما الأجر الدنيوي فإنه يذهب ويزول بزوال هذه الدنيا، إما أن يأكله أو يلبسه أو أنه يموت فيتركه للورثة، فأين هذا الذي حصله ومن أجله ترك الصلاة؟ فلذلك العاقل هو الذي يزن بهذا الميزان، يزن بهذا الميزان الصحيح، ويتذكر أن يوم سيرجع فيه إلى الله، وأن سيحاسب على ما قدم في هذه الدنيا، فكيف يترك ما هو خير وأبقى ويحرص على ما هو فان ولا يبقى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: متفق عليه، وهو كذلك، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام البخاري عليه رحمة الله رواه بصحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب فضل العشاء في جماعة، باب فضل العشاء في جماعة. ولفظه كاملا عند الإمام البخاري هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هذا لفظ الإمام البخاري كاملا. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقد بوب له النووي عليه رحمة الله بقوله: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. ولفظه كاملا عند مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والملاحظ هنا أن المؤلف عليه رحمة الله يعني اكتفى بأول الحديث، وذلك لتقدم بقية الحديث، يعني في حديث أبي هريرة المتقدم، ولذلك اكتفى بأوله، وهو ما أورده هنا في بلوغ المرام. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه فوائد كثيرة نذكر منها. الفائدة الأولى أن الصلوات جميعا ثقيلة على المنافقين، جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، ولهذا إذا قاموا إليها قاموا كسالى كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنهم لا إخلاص لهم في العبادة، ليس عندهم إخلاص في أداء العبادة، ولهذا هم غير طامعين في الثواب وغير خائفين من العقاب، ولهذا لا يبالون. أما المؤمن الموفق من عباد الله هو يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، يحرص على أداء الصلاة حيث ينادى بها، لأنه يرجو الأجر الأخروي الذي يجده يوم القيامة، ويخاف أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى إن هو تخلف عنها، لأن كل صلاة يا عبد الله تخلفت عنها فهي مكتوبة في سجل أعمالك، وستجدها يوم القيامة في يوم كذا وكذا تخلفت عن صلاة كذا وكذا، فماذا يكون جوابك عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن فالواجب عليك أن تحاسب نفسك أنت في هذه الدنيا قبل أن يشد عليك الحساب يوم القيامة، تكثر من النوافل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك فيما فرطت فيه من صلوات سمعت النداء ولم تذهب إلى المسجد، وتعزم من الآن على أنك لا تعود إلى التفريط في صلاة الجماعة، حيث سمعت النداء تذهب إلى صلاة الجماعة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن المراد بالمنافقين في هذا الحديث الذين يضمرون الكفر ويخفونه ويظهرون الإيمان واليقين، وهذا هو النفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي، ومن كانت عنده هذا النفاق فهذا خارج من الملة والعياذ بالله. الذي عنده هذا النفاق الاعتقادي هذا خارج من الملة، يبطن الكفر ويظهر الإيمان واليقين. لكن هناك نفاق آخر وهو نفاق عملي، نفاق عملي، وهذا لا يخرج به صاحبه من الملة، كالتلبس ببعض أعمال المنافقين، منها الكذب، الذي يكذب في حديثه هذا فيه شبه بالمنافقين لكنه لا يكفر. كذلك الذي عنده غدر أو عنده فجور في الخصومة أو عنده إخلاف في الموعد، هذه كلها من صفات المنافقين، لكن فاعل ذلك لا يخرج من الملة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. لأن الغالب هذه الصفات الأربع لا تجتمع إلا في المنافق نفاقا اعتقاديا. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن، والخلة هي الخصلة أو الصفة، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. ما هي هذه الصفات الأربع؟ قال: إذا حدث كذب، فاحذر إذن يا عبد الله. وما أكثر الكذب في هذا الزمان، حتى صار الواحد يعني لا يستحي من الكذب، يحدثك وهو يعلم أنه يكذب، بل لا يستحي أنه يكذب. ولاحظوا هذا فيما ينشر الآن في الأخبار، كذب أكثره كذب، حصل كذا ووقع كذا وفعلوا كذا وكذا وكله كذب. هذه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. والدافع إلى مثل هذا وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن الذي يخاف من الله يحاسب نفسه عما يخرج من لسانه، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك احذر يا عبد الله، احذر أن تكذب بلسانك، ولا تحدث إلا بما هو موافق ومطابق للواقع، ولا فاسكت خير لك، ولا تعن على نقل الشائعات، لأن هذا يدخل في الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أو كذب أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعض الناس بمجرد ما تبلغه المعلومة يبدأ ينشر فيها بين الناس، وهي كذب لا أصل لها. ولذلك الأعداء استغلوا هذه الثغرة في المسلمين، وصاروا ينشرون لهم، والناس تنشر تتحدث. لكن لو تعلمنا أحكام كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما أقدمنا على هذا. لو علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا به، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقرأنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لما حصلت كل هذه المشاكل التي تحصل بين الناس، سببها الكذب. فلذلك دائما عود نفسك على الصدق، وتحرى الصدق، لأن الذي يتحرى الصدق يوفقه الله، والذي يتحرى الكذب يخذله الله، فهذا يكتب عند الله صديقا، وهذا يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فلذلك أنت تحرى الصدق، والإنسان إذا تحرى الصدق وعلم الله صدقه يجعله صادقا، والذي لا يبالي يكون كذابا أو يتحرى الكذب فهذا يخشى عليه أن يكون منافقا والعياذ بالله. قال: وإذا عاهد غدر، وما أكثر هذه الصفة أيضا. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، وهذه الصفة صفة المنافق يبيت مخالفة هذا الوعد خلاف المؤمن. يعني مثلا أنت قد تقول لصاحبك مثلا: تعال غدا تجدني مثلا في هذا المكان، وأنت كنت عازم على أنك تأتي إلى هذا المكان، لكن حصل لك أمر طارئ، حادث أو نحو ذلك، فلم تأتي، أو أخرت بسبب من الأسباب التي يعذر بمثلها. فمثل هذا لا يكون يعني من النفاق. لكن الواقع عند الناس اليوم يكذب، يعني يبيت إخلاف الوعد. مثلا من عليه دين يقول له: تعال الأسبوع القادم أعطيك دينك، وهو يبيت أنه لا يعطيه. هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فهذا مثل هذا يخشى عليه، يعني جمع بين الكذب وجمع بين مخالفة الوعد. هو أصلا عندما يقول له تعال في اليوم الفلاني ليعطيه، هو أصلا ليس سيعطيه، بل لا يأتي إلى ذلك المكان لهذا الموعد. وهذه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. قال: وإذا خاصم فجر، وما أكثر أيضا هذه الصفة بين الناس، وهذه كلها من صفات المنافقين التي يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يبتعد عنها. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا بمثل هذه الأخبار يريد منا أن نبتعد عن هذه الصفات الذميمة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث ما بعد الأذان، الثالثة من فوائد هذا الحديث أن ضعف الإيمان يوجب نقصان العمل الصالح. ضعف الإيمان يوجب نقصان العمل الصالح. وتأمل هذا، وتأمل في هذا الحديث السبب الذي جعل المنافقين تثقل عليهم الصلوات الخمس، فإنك تجده عدم الإيمان. عدم الإيمان جعل الصلاة عليهم ثقيلة، لأن الإيمان هو الباعث على فعل الطاعات وترك المحرمات، وهذا يدركه كل واحد منا من نفسه، كلما قوي إيمانه كلما ازداد في العمل الصالح، وكلما نقص إيمانه كلما ثقلت عليه الأعمال الصالحة. ومعلوم أن الحسنة تتبع الحسنة والسيئة تتبع السيئة، لذلك الإنسان إذا كان يعمل بالطاعات ويحرص على الطاعات كلما عمل بحسنة تتبعه حسنة أخرى، لكنه إذا كان يفعل السيئات والعياذ بالله فالسيئة تتبع السيئة، فالسيئة علامة على نقص الإيمان والحسنة علامة على زيادة الإيمان. ولذلك كلما ازداد الإنسان في العمل الصالح القرب من الله كلما ماذا زاد عمله الصالح، وكلما نقص إيمانه كلما نقص العمل الصالح وتثاقل عن العمل الصالح. ولهذا أقول ما أحوجنا إلى تجديد الإيمان في قلوبنا، ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نجدد الإيمان في قلوبنا لنقوى على الأعمال الصالحة ولا نتثاقل عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، يخلق يعني يبلى، الثوب الخلق يعني ثوب القديم يبلى، كذلك الإيمان في جوف أحدكم يخلق كما يخلق الثوب الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لذلك الإنسان عليه دائما ألا يغفل عن هذا الأمر العظيم، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته على هذا الدين العظيم. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سأله بعض الصحابة يعني ما لي أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. فلذلك ما أحوجنا إلى أن نستعين بالله وأن نسأله جل وعلا أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على ما نحن فيه، لأن كونك على الطاعة هذا قد لا يدوم لك، فإذا وجدت نفسك على الطاعة فاحمد الله واسأله الثبات على ذلك، إن كنت محافظ على صلاة الجماعة فاسأل الله أن يثبتك، إياك أن تغفل عن هذا الأمر حتى يغرك الشيطان ربما تعجب بنفسك فيكون ذلك العمل رياء وشهرة، وإنما اسأل ربك سبحانه وتعالى أن يقوي إيمانك وأن يجدد الإيمان في قلبك وأن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور العظيمة التي تجدد بها إيمانك الحرص على قراءة القرآن، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يعني حتى الذين يحفظون كتاب الله عز وجل فضلا عن غيرهم، فقراءة القرآن هذه تجدد الإيمان وتقوي الإيمان. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إن الذي يتلو القرآن يجدد إيمانه يجدد صلته بربه، لأنه يستحضر أن الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يقوي إيمانه يقوي تمسكه بدينه عضه على سنة الله وسلم. فلذلك احرصوا على تلاوة كتاب الله، وإياك أن تغفل يا عبد الله، إياك أن يمر عليك اليوم ولا تقرأ كلام الله عز وجل، اجعل لك وردا ولو كان يسيرا حتى تكون لك صلة بكتاب الله، ولو أن تقرأ صفحتين أو ثلاث أو أربع، المهم أن تكون لك صلة لا تنقطع عن كتاب الله. حتى بعض الذين يصلون التراويح يتبجح أحدهم يقول أنا لا أفتح المصحف إلا في رمضان، هذه مذمة، هذه ليست مدحا، هذا ليس مدحا لك، بل هذه مذمة لك. فلذلك عليك أن تحرص. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فنحرص على تجديد الإيمان في قلوبنا بأن نتضرع إلى الله وأن نسأله وأن نلح عليه في الدعاء حتى يسهل علينا فعل الطاعات ويسهل علينا اجتناب المحرمات، خاصة في هذا الزمان يا إخواني. لولا أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، ولولا أن الله جل وعلا يوفقك، والله لزللت مع الزائغين والضالين والفاسقين. فلذلك إياك أن تعجب بعلمك، أن تعجب برأيك، أن تعجب بثقافتك وغير ذلك، وإنما اعلم أن الأمور كلها بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاسأل ربك جل وعلا أن يثبتك، واسأله أن يجدد الإيمان في قلبك كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: في هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، والشاهد في الحديث ثقل الصلوات على المنافقين، وذلك لعدم أو لانعدام إيمانهم، ولو كان لهم إيمان لكانت الصلاة خفيفة عنهم. ولهذا قال الله جل وعلا عن الصلاة، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولهذا يا عبد الله، إذا أحسست بثقل في الصلاة التي تصليها فاعلم أن هذا النقصان إيمانك. إذا كانت الصلاة تجيك ثقيلة وتحس الإمام طول بك في الصلاة فاعلم أنك ناقص الإيمان. ولهذا الذين يشتكون من إطالة الإمام أو غير ذلك، هؤلاء والله لو حاسبوا أنفسهم لوجدوا أن الخلل فيهم، لأن هذا صفة من صفات النفاق. نعم، نقول الإمام أن يراعي حال المصلين حتى لا يعني يوقع حتى لا يوقع في الأذية، لكن ما يفعله بعض الناس اليوم يعني تتعجب في بعض المساجد عندما تصلي وراء إمام لا تستطيع أن تقرأ حتى الفاتحة، ربما لا يتم الركوع ولا يتم السجود. فليس هذا هو التخفيف الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس المراد به هذا التخفيف. فلذلك علينا أن نراجع أنفسنا، لأن هذا الثقل الذي نجده وهذا الضيق الذي نجده في الصلاة إنما هو لضعف الإيمان. لماذا؟ لأن الناس عندما يكون في الصلاة قلبه ليس في الصلاة، وإنما قلبه في أموره الدنيوية، فلذلك يجد ضيق في الصلاة. لكن لو كان قلبه متصل بالآخرة ويحدث نفسه ربما أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة يصليها، لا شك أنه سيخشع في الصلاة وتكون خفيفة عليه هذه الصلاة. لكن لتعلق القلوب بالدنيا وهو ينتظر متى تنتهي هذه ليخرج إلى أمور دنياه تكون ثقيلة عليه. فلذلك أقول: إذا أحسست بثقل في صلاتك فراجع نفسك، فإن هذا دليل على ضعف الإيمان في قلبك، ودليل على لوثة من النفاق في قلبك ومرض في قلبك، عليك أن تعالجه وأن تداويه بإخلاص أعمالك لله وبحرصك على تعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الصلاة قرة عين لك، وفيها انشراح لصدرك، وفيها يعني ما ترتجيه من طلب الخيرات ودفع المكروهات. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الوصف الوارد في الحديث عام يشمل المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافقين بعده إلى زماننا وإلى ما بعده. الفائدة السادسة أن التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لغير عذر من صفات المنافقين، والواجب على المسلم الصادق في إسلامه أن ينأى بنفسه أن يوصف بصفة من صفات المنافقين. أنت لا ترضى أن يقال لك يا منافق، لكن كيف ترضى أن تكون فيك صفات المنافقين؟ إذن فالمسلم الحريص على نجاة نفسه لا يرضى أن يوصف بصفة من صفات المنافقين. ولهذا تجد الموفق من عباد الله حريص بل شديد الحرص عن البعد عن هذه الصفات والحذر من هذه الصفات التي تلحقه بمصاف المنافقين والعياذ بالله. والسلف لهم آثار كثيرة في هذا المعنى، نذكر منها أثرين. الأثر الأول تقدم معنا وهو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، وهو يصف حال الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا في صفة من صفات المنافقين، بل عند الصحابة منافق معلوم النفاق والعياذ بالله. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول، كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإذا كان لا يأتي فهذه صفة من صفات المنافقين، فلذلك يسيئون به الظن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الفائدة السابعة أن المحافظة على الصلوات في المسجد مع جماعة المسلمين علامة بارزة من علامات الإيمان، ولهذا امتدح الله جل وعلا المحافظين على الصلاة والخاشعين فيها وعدهم بالفلاح والجنة كما قال جل وعلا، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل في علاه، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث، في الحديث دليل على استحباب حضور صلاة الجماعة لأصحاب الأعذار. يعني المريض هو معذور شرعا، لكن مع ذلك لو أنه تكلف وأتى فإن هذا يستحب له. هذه فائدة عزيزة، يعني حتى المريض إذا تكلف وأتى للمسجد خير له ويستحب له ذلك. وأخذ العلماء هذه الفائدة من هذا الحديث، وإن كانت غير واجبة عليه المريض، يعني يجوز له أن يصلي في بيته، لكنه إذا تكلف وأتى فإن هذا أفضل له. ويؤيد هذا عمل السلف، يؤيد هذه الفائدة التي استنبطها العلماء عمل السلف كما في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا فيه استحباب حضور صلاة الجماعة في المسجد حتى للمريض وإن كانت غير واجبة عليه شرعا لأنه معذور. الفائدة التاسعة أن المنافق يعمل لغير الله بدليل أنه يحرص على الأعمال الظاهرة لأن فيها الرياء والشهرة والسمعة، ولا يحرص على الأعمال الخفية التي لا يراها الناس. ولهذا أقول، من وجد في نفسه هذه الصفة فليزحها عن نفسه، لأنها أيضا لوثة نفاق يجب التطهر منها، وليحرص أن يكون له خبء من عمل صالح كما جاء في الأثر يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، أو كما قال، يعني أن يكون له عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا علامة من علامات الإخلاص. ولذلك كان بعض السلف يحرص على مثل هذا، كان بعضهم ينفق على بعض الفقراء والمساكين ولا يعلمون من أين يأتيهم هذا الغذاء أو هذا الأكل، حتى مات ذلك الرجل فعلموا أن الذي كان يأتيهم به هو فلان. هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وليست الشهرة والرفعة من الناس وأن تظهر أنك فعلت وأنك وأنك وأنك، بالعكس أظهر هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أظهر حاجتك إلى الله وإحسانك إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإخلاص لله جل وعلا. أما الشهرة والسمعة فإنها تزول هذه، بل هذه من محبطات الأعمال، أن يعمل الإنسان العمل لأجل أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه وأن يقال فلان وفلان. لذلك أول من تسعر به النار كما تعلمون القارئ للقرآن والمجاهد الذي جاهد وقاتل ليرى مكانه، والمتصدق الذي يريد أن يراه الناس. فلذلك أخلص يا عبد الله، أخلص، لأن الله غني عن عباداتنا ولا يقبل من عباداتنا إلا ما كان خالصا لوجهه تفعله وأنت تريد به أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك وأن يدخلك الجنة وأن يعيدك من النار. هذا العمر الذي تسعد به يوم القيامة. فلذلك إذا كان عندك يعني عمل لابد أن يظهر هذا العمل، فعليك أن تجاهد نفسك أكثر على الإخلاص لله. هناك بعض الأعمال لابد أن تظهر، فإذا ظهرت هذه فعليك أن تجاهد نفسك أكثر على الإخلاص فيها لله، حتى لا يغلبك الشيطان ويكون فيها حظ من الرياء أو من الشهرة أو من السمعة. فلذلك إذا حدثتك نفسك فلا تسترسل معها، وهذه علامة المجاهدة في إخلاص العمل لله. إذا حدثتك نفسك بالرياء بالسمعة بالشهرة فأنت ترد عليها ولا تسترسل معها، وقل لها إن هذا لا ينفعني عند الله سبحانه وتعالى، ينفعني عمل الصالح أن أخلص فيه لله. فما أحوجنا إلى إخلاص أعمالنا لله جل وعلا وحده.